مقولا. عبد الرحمن بن ملجم المرادي أحد ثلاثة من الخوارج، علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقعت موقعة صفين ما بين علي ومعاوية، بين علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية. ولما كادت جيوش علي أن تغلب لجأ جيش الشام إلى التحكيم، فقبل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه التحكيم أي الحكم إلى كتاب الله. بعض النفر من جيش علي امتنع وقالوا إن علي ليس له أن يقبل بالتحكيم، ورفعوا الشعار المعروف آنذاك لا حكم إلا لله. فبعث إليهم علي رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عباس وغيرهم ليحاولوا تبيين الأمر لهم، رجع منهم من رجع، بقي منهم من بقي. ثم إنهم حاربوا أمير المؤمنين أي هؤلاء الذين رفضوا قبول علي للتحكيم في أرض يقال لها النهروان، سواء قلت بالفتح أو بالكسر أو بالضم كلها واردة، هو مكان غربي دجلة. في تلك الوقعة قتل جيش علي من أولئك القوم خلقا كثيرا، فدب الحقد والبغضاء في قلوبهم على علي وعلى جيشه، فأخذوا يتذاكرون قتلاهم ولا يدرون ما يصنعون، أتباع عبد الله بن وهب وغيره. ثلاثة منهم قالوا إنه لا سبيل لنا أن نشفي ما في قلوبنا من الغل إلا أن نقتل الثلاثة عليا ومعاوية وعمرا بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كان هؤلاء الثلاثة أحدهم عبد الرحمن بن ملجم المرادي، والآخر يقال له البرك التميمي، والآخر يقال له عمرو بن بكر. تولى عمرو بن بكر مسألة أو قتل عمرو بن العاص، والبرك أخذ على عاتقه أن يقتل معاوية، وعبد الرحمن بن ملجم وعدهم أنه سيقتل عليا رضي الله عنه وأرضاه، واتفقوا على أن يكون ذلك في السابع عشر من شهر رمضان من عامهم ذلك. ثم تفرقوا، فدخل عبد الرحمن بن ملجم الكوفة فلقي امرأة من بني تيب بن الرباب يقال لها قطام، وكانت جميلة جدا، وقتل من أهلها في حرب علي أبوها وأخوها، فكانت حزينة جدا على فقدهما. فلما رأى عبد الرحمن بن ملجم ورأى جمالها نسي ما كان قد جاء من أجله فخطبها، لكن العجب أنها قالت له قبلتك على شرط. قال وما هو؟ قالت مهري 3000 أي درهم وعبدا وقينة وقتل علي. فقالت له، فقال لها أما الثلاثة الأول يعني من طلبك فأبشري به، لكنك لا أظنك تطلبين مني أن أقتل عليا وأنت تريدين البقاء معي لعلمي بفروسية علي. قالت إن قتلته عشنا أنا وإياك أسعد ما يكون لأنك شفيت غلي، وإن قتلك فنلتقي في الجنة ألا ما يذهب إليه الخوارج أن قتلهم في الجنة وقتل غيرهم في النار. فقبل منها فأخذ سيفا فشحذه 40 يوما وهو يدعو الله أن يقتل به شر خلقه. ثم لما كان اليوم الذي تواعد فيه مع صاحبيه عمد وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه خارج لصلاة الفجر يدعو الناس إلى صلاة الفجر ويذكر من حوله الصلاة الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أشقى الأولين وحيمر ثمود عاقر الناقة وأشقى الآخرين من يقتلك، قال له من يخضب هذه عن هذه وأشار رقبته، فكان علي يعلم أنه سيقتل. وكان الناس يقولون إن علي رضي الله عنه أرضاه إذا رأى عبد الرحمن يقول هذا قاتلي، فيقولون له يا أمير المؤمنين ألا نقتله؟ قال إذن تقتلون غير قاتلي، يعني إذا قتلتموه يصبح ليس هو الذي سيقتلني وأنا سأموت قتلا. ويروون أحيانا أنه هو خارج من بيته يريد الصلاة قبل أن يقتل رأى وزا عند الباب أوز وبأصواته يعني الأوز كذا، فجاءت إحدى بناته أو إحدى أهل بيته تريد أن تزيل الأوز عن طريقه، فقال دعيها فإنهن نائحات، أي أن المقصود أنا وأنا قتلي. فخرج، فلما خرج تلقاه عبد الرحمن بن ملجم وضربه بالسيف، فحمل أمير المؤمنين عليه السلام إلى بيته. وكانت له ابنة اسمها أم كلثوم، وأم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد ابتليت بأن زوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قتل في صلاة الفجر وأتي به إلى البيت محمول، ثم الآن يؤتى لها بأبيها بصلاة الفجر مقتول، فكانت تقول ما لي ولصلاة الفجر، يعني أي أمر غريب هذا الذي يجمع ما بين قتل من أحب مع صلاة الفجر. المراد لما دخل أمير المؤمنين كانت فيه بقية من الروح، لم يمت إلا بعدها بأيام، بيومين أو ثلاثة على قول بعض أهل العلم وأهل التاريخ. من عظمة علي أنه قال إن مت، يعني إن مت بهذه الضربة فاقتلوه ولا تقتلوا أحدا معه، يعني لا تسرفون في القتل، وإن لم أمت رأيت فيه رأيي. فهذا كفر عليا ورفع السيف عليه، لكن عليا عامله بعلمه لا بجهله. وإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. فأحيانا تبتلأ إما بمن يكفرك أو من يحسدك أو من يبتليك في عرضك أو في دمك أو في مالك، فإنك لن تغلبه بأعظم من أن تطيع الله عز وجل فيه. فلم يكفره علي، ومع ذلك ترى الناس اليوم يكفرون من جاء بأدنى مما جاء به عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم رد الأحاديث التي تشهد لعلي بالجنة ولم يقبلها، ومع فضل علي وشرفه وسؤدده وما أتاه الله، كل ذلك جعله وراء ظهره وتقرب إلى الله بقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فضربه. قال الفرزدق فلم أرى مهرا ساقه ذو سماحة أعز وأغلى، أتى بأبيات 3000 وعبد وقينة وضرب علي بن حسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم. يتكلم عن قوة فتك ابن ملجم. ثم إن أمير المؤمنين أوصى، ولما سألوه أن أولي الحسن الخلافة قال لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أعلم. ثم إنه قتل رضي الله عنه، توفي رضي الله عنه وأرضاه شهيدا، ثم قتل به عبد الرحمن بن ملجم المرادي.